فأقوم بارك الله فيكم أنا لا عن دين الشخص يعني دين تكلم بهذا لا هو الإسلام الدين الإسلام يقول رجع الإسلام رجع الإسلام الله هو دين أما إذا أصل يهودية أو كفر أو مثلية أو مجوسية لا الناس إن العالم مسلم الله مسلم دين الإسلام هذا رجع رب الله لكن يوضع على هذا ويحذر من هذا يوضع على هذا تحت التأديب على أهل الشيء إن شاء الله توبة إلى الله توبة إلى الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.